أمر آخر جائر، إذا جاءتك الأدلة البينات الساطعات هل تنقاد إليها؟ الجواب لا. لماذا؟ لأنه بينه وبين قبول الحق هناك عوارض، منها الهوى الغالب، ومنها العناد، ومنها الكبر، ومنها رفقة السوء، ومنها الطمع، ومنها المناصب، ومنها الجاه. فمن أجل هذه الأمراض والأدواء يرد هذه البينات ويكتفي بقوله لم يظهروا لي ولم أقتنع. هل سمعت عند السلف أنهم كانوا يعاملون أحكام العلماء بالنظر فيها والاقتناع وعدمه؟ أم كان يأتي واحد من أقصى الدنيا فيسأل أحمد فيجيب أحمد ويرجع إلى بلده راشدا؟ تقول سألت أحمد. هذا موجود أو لا يا إخوان؟ موجود. إن هؤلاء أرادوا التشكيك في أحكام العلماء ولم يريدوا الأخذ عن العلماء. فهمت شيء من هذا الجواب؟ أيوه. وفهمته؟ فهمته. أيوه. شيخ علي؟ شيخنا بارك الله فيكم، عندنا في الجزائر ابتلينا بتأثر بهذه الفتنة الأخيرة، ونشأت تحتها فتنة أخرى في بلدنا، وانحرف بعض الرؤوس عندنا، وأصبح يقرر تقريرات القطبيين، وأغلق على الأتباع ببعض البدع كبدعة التهميش، وتعصب له تعصبا شديدا. فكيف نتعامل مع أتباعي؟ نريد أن نخرجهم من هذا كيف يكون تعامل مع المتعصب؟ لا إيش لا لا لا لا أول شيخ علي لا أول رضوان عندي يوميا إن شاء الله ممكن بعدين بزوا كذا أصير بحث لا رضوان يوميا لكن إخوان ليش عندك يوميا أنت كلام تريد الشيخ علي ولا ما تريد الشيخ لا أريد أسمع أخوان شوف يا أخي متعصبة سواء في الجزائر أو في غيره يتسمون بالوصف ويشتركون في الجهل، لأنهم كبروا رجلا ووثقوا به وتعلقوا به. المعيار في إنزال الناس منازلهم حكمه هو العلم الصحيح. يعني الآن تسألني وتثق بإجابتي طالما أنني على معيار الحق، فإذا تغير المرء على هذا المعيار فلا يبقى في نفسك نزاع. لماذا؟ لأن أحببته لما فيه من حق، لما انصرف عنه ما بقي المعيار، انتهى. لذلك التعلق بالأشخاص والتعصب لهم داء. في آيات كثيرة تذم هذا التعصب، إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم، بلى يا أخي تعلقوا بآبائهم. فهؤلاء المتعصبة ربوا على التعصب. لذلك شيخنا رحمه الله العلامة المقبل بن هادي الوردي كان يدفع هذا الداء، يدفع هذا الداء عند طلابه، فكان يقبل المناقشة، يقبل المناقشة. طيب يقبل المناقشة في غرفة مغلقة أو في درسه الذي يحضره المئات؟ الجواب في درسه. وأحيانا لا يصير إلى قول الطالب، والطالب لا يصير إلى قول شيخه، والشيخ مسؤول. تربية على لا يتعلق بالشيخ تعلقا محضا خالصا، بحيث لا يأتي منه إلا الحق المحض. لا، هذا فيما يسع فيه الاجتهاد. لكن لو قام طالب يصارع الشيخ في مسائل هي حق أو باطل وليست مسرحا للاجتهاد كأن يخالف الطالب آية أو حديثا صحيحا أو إجماعا معلوما، هل سيتسامح الشيخ مع الطالب؟ أجيب، فهمت الآن؟ المتعصبة ربوا للأسف على محبة ذوات الأشخاص، ولذلك من ينبغي أن يكون عليه المشتغلون بالتعليم أن يبعدوا هذه الأدواء وهذا الداء. قام الشيخ مرة وقال: من يذكر لي عيوبي؟ ذكر الشيخ عليه حاضر أو لا في الدرس، من يذكر لي عيوبي؟ أولا فيه مصلحة تربية للشيخ نفسه ومعالجة لما قد يطرأ على البشر فيرجع إلى الخلق الجميل الذي هو التواضع. الثاني أن يتربى الطلاب، يتربى الطلاب على عدم التعلم، وأنه يقدر أن يقول هذا خطأ، يقدر أن يقول هذا خطأ. الصوفية مثلا يقولون: كن بين يدي شيخي كميت، كالمغسل بين يدي كالميت، لا تغلط أنت فأغلط أنا، كالميت بين يدي المغسل، ولا تعترض فتنطرد. تربيته قال: من يذكر لي بعض عيوب؟ قام ولد صغير فقال: أنت كثيرا ما تقول نعم نعم نعم نعم. أنا ضقت من جرأة هذا الولد، طبعا ما قام إلا هذا الولد صغير، قال: يا بني هذا في الأسلوب لا يضر، هكذا كرات الشيخ، لكن ضخنا من الولد جرأة يا أخي، ما أدري كيف انطلق وقام. مرة الشيخ مقبل كان هناك شخصا شيعيا يطعن في الشيخ بقصائد شعرية ويذكره بمثابة عدة، ثم رجع إلى السنة فتاب وصار طالبا عند الشيخ. قال الشيخ: قم يا فلان، لطالما امتدحنا وقد أثنى الناس علينا خيرا، نريد بعض القصائد التي كانت في ذمنا قديما. هات انظر يا أخي، انظر من بعيد، انظر إلى التربية. لما يقال اذهب وارحل واطلب العلم عند العلماء وزاحم الركب، ترى هذا معنى عزيز مهم، من أجل تأخذ من علمه، من سمته، من هديه، من دله، من خلقه، كيف يواجه، كيف يتكلم، كيف يربي، من أجل تربي أنت فيما بعد. فجاء هذا الأخ إلى الميكروفون ذكر بعد إلحاح الشيخ ذكر مطلع قصيدة، ثم بكى الشيخ. ما استطاع يكون شيء يعني من قوة هذا الأمر. الشيخ مبتسم متهلل الوجه يريد أن يستمع فيما قيل له عليه. تربية لنا وتربية لنا في دفع التعصب والتعلق وإجلال هذا العالم، إن هذا لا يتأتى إلا من عالم عميق العلم. ابن حزم في مداوات النفوس قال: وقد كان عندي عيوب. في أحد يستطيع يقولها اليوم يا شغالي؟ سبحان الله. ابن حزم أبو محمد الذي كان يضرب به مثل في الذكاء من أذكياء العالم واشع العلم والمعرفة، قال: وقد كانت عندي عيوب. صار يذكر هذه العيوب، ثم قال: ولي عيبان سترهم الله. فلا يريد أن يكشف ستر الله، هل يعقل يا أخي؟ من سيتكلم على عيوبه وما يجهد وما كان أمره؟ هذه مرحلة يصيرها العالم، فلا يبقى بين ناظريه رؤية الناس. فهمتم الآن؟ هؤلاء يربوا على هذا. أذكر ذات مرة حتى في بعض دروس المسلمين تقوم علينا بعض الحملات، فكنت أقول للطلاب: أنا لا أذن لأحد يشغل بالدفاع عن أبي مسلم، ولا الكتابة ولا نصرته ولا كلمة ولا حرف. أطلب منك شيئا واحدا، تنشغل بالعلم بس. اتركه مهما قالوا، اتركه، ما تشغل نفسك. لا آذن، هكذا مسجل موجود الكلام هذا، لا آذن أبدا. لا أريد أن يشغل الطلاب عن تحصيل العلم، اتركهم بس. يعني ما تراه اليوم يا أخي، التربية على التعلق بالأشخاص وألا يقبل فيه شيء، ولو كان كالشمس في رابعة النهار. الشيخ ربيع ابن هادي المدخل رجل فيما نحسب يحب الحق حبا جما، ولذلك الذين تكلموا فيهم من أقرب الناس إليه، أليس كذلك؟ يعني محمد بن هادي المدخلي من أقرب الناس، وكان يرشد إليه ويأمر الطلاب العودة إليه. لكن لما صار السلفيين وصار يتكلم فيه ظلما، وطعن في عرض رجل في بيت من بيوت الله. الأمر الرابع وهو أخطرها، ما هو الرابع؟ فرق بين السلفيين. سئل شيخنا رحمه الله مقبل الوادي، لماذا قلتم عن عبد الرحمن عبد الخالق لأنه مبتدع؟ تعرف ما هو الجواب؟ قال الشيخ: لأنه فرق بين السلفين. إذن كل من فرق بين السنة صاحبها. ما تخاف من هذا، ما تخاف، أحكام عظيمة في السنة، ما تخاف منها، لأن من علامات صاحب السنة أن يجمع بين أهل السنة، لأنهم أهل السنة والجماعة. جماعتكم في الجزائر في هذه الفتنة الجلاهمة، الواجب أن ينتصر إلى الحق ولا يبحث وراء الأشخاص على كعبه أو سفن، أن يطلب الحق. وأنا أحسب أنه إذا انحنى جانبا وابتعد عن المؤثرات أنه يبلغ الحق. أصحاب الباطل دائما يكثرون أنفسهم، بينما أصحاب الحق لا شغل لهم بذلك. أصحاب الباطل كل ليلة مع بعض، كل فلان، أين فلان؟ أين فلان؟ أين فلان؟ أين فلان؟ لماذا؟ يخاف أن يفارقهم واحد فقط، لأنهم يكتسبون قوتهم من الكثرة. صاحب الحق لا يكتسب قوته من الكثرة، ولذلك يمضي راشدا بعد صلاته إلى البيت. فأنتم يا إخوة ولا يعانون من عقد في أنفسهم وأشياء في داخلهم، وهناك نزاعات داخلهم أيضا يطوون صفحتها بكثرة اللقاء فيما بينهم. لذلك أهل الحق كما ترى أحيانا ما تلتقي ببعض إخوانك شهور، وهو أوثق في مودته. أما هؤلاء ما يسمى بالمصافقة كل ليلة ربما يلتقوا، ولو غاب واحد قال ها انتبه لو ترسلوا له، ولو علموا أن فلان سيفارقهم أخذوا السيارة ومشي يبحثون عنه، لأنهم يكتسبون قوتهم بالمؤانسة. بينما صاحب الحق اكتسب الحق قوته بدليله، وهو مطمئن أنه يلزم غرز كبار من في صفك أنت، علام ربي، علام عبي، أنت من معك، أنت من معك. ثم الذين شوشوا على كثير من هؤلاء الذين يمسكون العصا من الوسط، هؤلاء شوشوا على كثير من هؤلاء الشباب. فليتهم سكتوا، ومن صمت نجا. فليتهم سكتوا، لكن تقولهم عليكم بكبار أهل العلم، لا تسعوا لأنفسكم أيها الشباب، وهو نفسه لا يصير إلى كلام كبار أهل العلم، أي أنه يعد نفسه من الكبار وممن يملك أن ينازع. طيب هل إذا قويت على المنازعة هل لك كلام في منازعة ما قد تكلم به العلماء؟ لا كلام. فقط أشكك وأضعف الأحكام، بس أضعف أحكام العلماء وأشكك فيما ذهبوا إليه ثم أمضي إلى الدرس. بس شر هذا، لكنه لا يطول، لا يطول، لأن الله جل في علاه سيخرج ضغائن الكثيرين ممن حاولوا أن يضعفوا الحق، فضلا على أن يكونوا سببا في إخماده. هذا جوابي. كافي هو ولا ما هو؟ مالي. جزاكم الله خير يا شيخ. الله لو تعالى سؤال سؤال هنا شيخنا. سؤال هنا من نيجيريا شيخنا. أنت اعتذرت بأن الإخوة معهم وجالس معهم. نيجيريا ما جالس. بيني وبينه هو أسمع. لا ما جالس معهم. جزاكم الله خيرا. سؤال يقول: هناك رجل هنا في نيجيريا اسمه عبد الغني جمعة، وهو من الحلبيين، وأخيرا سب هذا الرجل شيخ الربيع من أجل دفاعه عن الحلبي بعد كثرة الهجوم والطعن في شيخ الربيع في دفاعه عن الحلبي والقول بعدم الإلزام، فما تعليقكم على هذا الرجل؟ هذا الرجل هو واحد من اثنين، إما أنه جاهل لا يعرف ما عليه الحلبي، وإما أن يكون معاندا على طريقة الحلبي وأمثاله. والحلبي عنده أشياء كثيرة جدا، يعني مؤاخذات بعضها من صميم العقيدة، بعضها من صميم العقيدة كتبها، يعني كتبها شيخنا الشيخ ربيع حفظه الله تعالى، وأفردها بعض طلاب الشيخ برسالة خاصة، كتاب مجلد جمع أخينا الشيخ أحمد بن يحيى الزهراني، وقد استفدت منه في هذا المجلد من شيخنا الشيخ ربيع حفظه الله وأشياء أخرى، وجمعتها أيضا في مقال خاص ممكن تراجع موجود في النت، اسمه يعني ملخص انحرافات الحلبي. من ضمن هذه الأشياء أنه يثني على رسالة عمان، يعني رسالة عمان رسالة خطيرة يعني جدا، فيها أشياء خطيرة. وعادة أنا عن نفسي لا أتعرض للحكام ولا للحكومات أبدا، ولكن لما جاءت هذه الرسالة ذكرت بس الأخطاء التي عليها الحلبي من ثنائه على الرسالة، لأن الرسالة هذه وضعها بعض حكام المسلمين، والحاكم إذا وضع شيئا خاصة مثلا باسم الدين أو كذا الناس لا ينتبهون له ويعرفون أنه لا يفتي. لكن المشكلة إذا جاء شخص متلبس بالدين ممن يظهر للناس أنه عالم وأنه طالب علم، فكما قال شيخنا ربيع حفظه الله تعالى قال مرة، قال إن هناك يعني في وقت نزول القرآن كان هناك القيصر يعني عظيم الروم، وكان هناك كسرى عظيم الفرس والنجاشي والمقوقس، ولكن القرآن حذر من الأحبار والرهبان: يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان لا يأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله. فالله حذر بمن يتكلم باسم الدين، وهؤلاء لا يتكلم باسم الدين. فبعض ملوك المسلمين صلى الله عليه وسلم وإياهم يعني وضع رسالة وألزم الناس بهذه الرسالة، وأنه يسير في بلده على هذه الرسالة. وأنا كما قلت لكم، أنا عن نفسي حتى لما كتبت عن الحلبي ما تعرضت لهذا الملك، طريقتي هذه واستردناها من علمائنا ننقذ الخطأ، وخاصة من الدعاة الذين ينتصرون لهذا الغلط. فهو أتى في هذه الرسالة بأشياء يعني كثيرة جدا مخالفة. المشكلة من هذا الرجل الحلبي أنه أثنى على الرسالة ثناء شفهيا في خطبة الجمعة، وأيضا أثنى على هذه الرسالة في كلام مكتوب، ولا تجد شخصا سلفيا عرف، بل لا تجد يعني شخصا مسلما عنده قيم العلم، ها لا تجد شخصا مسلما عنده قيم العلم يثني على هذه الرسالة، يعني ما يثني عليها إلا جاهل أو شخص بعدينه، من قوة الكلام الذي فيها أنه لا تفريق بين الديانات وبين كذا، كلنا يعني الله أثنى على الإنسان بقطع النظر عن دينه معتقده، ويستدل مثل قوله سبحانه وتعالى ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا، يستدل بمثل هذه الآية على أن الإنسان مكرم بقطع النظر عن دينه، وهذا طبعا هو في أصل الإنسان، لكن إذا كان الإنسان قد انحرف فإن الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه الكريم إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل. نعم، فالله ذمهم سبحانه وتعالى وضرب مثال اليهود بالحمار، وضرب مثال بلعام بن باعورة بالكلب. فالشاهد أن الحلبي أثنى عليه لما انتقده بعض طلاب العلم نقدا صحيحا، قالوا له اتق الله يا شيخ علي، ما يجوز لك أن تثني على هذا. قال إيش، السمع والطاعة فقط في المملكة؟ السمع والطاعة في المملكة فقط، انظر يعني عذر أقبح من ذنب. فهو رجل سيء جدا علي الحلبي جدا، يعني جمعته، لأن المشكلة أن بعض السلفيين للأسف ما يدري بهذه الأخطاء، يقول لماذا تكلمتم على فلان، لماذا؟ فلذلك اضطررت أحيانا أنني أكتب ملخصات لانحرافات العلماء، لانحرافات بعض المشايخ والدعاة، من أجل يعرف العلماء، من أجل يعرف الناس لماذا تكلم العلماء في هذا الشخص، كنوع من الدفاع عن مشايخنا. وأيضا هذا كله قد جمعت المقالات كاملة في كتاب كامل في بيان، يعني ذكرت أن بيان جهود مشايخنا وأنهم لا يتكلمون إلا لله سبحانه وتعالى، وهناك أخطاء، وأن أيضا لمعرفة بعض أهل البدع. جمعت مقال خاصا في محمد بن هادي، مقال خاص في علي الحلبي، مقال خاص في عبد الرحمن الخالق، جمعية تحت رايحه التراث، انصار السنة المحمدية، هذا موجود الحمد لله. فهذا الرجل عنده اشياء غير، لا يعني هو جاهز ان شاء الله، يعني جاهز الطباعه، بس هذا يحتاج الى شيء من الله. الله يبارك فيكم. فهو في الحقيقه يعني الرجل عليه ملاحظات كثيره، ملاحظات كثيره جدا، واضف الى ذلك المسائل التي تخبط فيها أيضا في علم الحديث، وفي قضية هو ينكر قضية خبر الثقة، أيضا لا يقبل خبر الثقة، عليه أشياء كثيرة انتقدها الشيخ ربيع. وفي الحقيقة لما بدأت أقرأ كلام الشيخ ربيع أن الرجل عنده كذا عنده، أنا هالني الكلام، قلت مش معقول الرجل هذا تربى في السلفية وعند الشيخ الألباني، ما يمكن أن يكون قال الكلام هذا. فلما وجدت كلامه بالحرف نقده الشيخ ربيع بإنصاف، ولم يقوله شيئا لم يقله الرجل، بل قال ويا ليته قبل الحق من الشيخ الذي هو في مرتبة والده. هم كانوا يعاملون الشيخ ربيع على أنه يعني قرين من طلبة، والشيخ ربيع يقول شيخنا الألباني ونحن نقول شيخنا الألباني، كلنا قران، أنا قران هذا سبحان الله. مع أن بالحقيقة أن يعني الشيخ ربيع صبر عليهم كثيرا، صبر عليهم كثيرا جدا، وكان الشيخ يستقبلهم ويكرمهم، وهو والهلالي، لا خير فيهم، لا الحلبي ولا الهلالي ولا مشهور حتى حسن سلمان، ربما يكون أسوأهم أيضا. طيب، فهؤلاء ما يتكلم فيهم العلماء إلا لأشياء، فلا حاجة للتعصب، ينبغي يعني أن يقرأ ما كتبه العلماء، يقرأ ماذا كتب العلماء وينظروا هل علماؤنا عندما ينقدون هل ينقدون بناء على ما كتبوه في في في في هؤلاء في كتبهم، يكتبون يعني قال الحلبي في كتاب كذا، وتحت الحاشية انظر صفحات كذا كذا، كلام مبني على غاية العدل، ما في أي ظلم ولا في أي، فهذا يعني لا يفعل هذا إلا متعصب، لا يرد كلام الشيخ إلا متعصب، وإلا أي إنسان عنده غيره يعني يغضب مما فعله الحلبي. والله كلامه سيء جدا جدا. اقرأوا، أنا شفت أن الكتاب كبير ومجلد، قد بعضهم ما يقدر يقرأ، فأحاول ألخصه في مقالات ممكن أن تقرأها في جلسة واحدة. بعض الناس قد يذهب إلى طبيب ينتظر دوره حتى يدخل يقرأ، أو في الطريق في السيارة أو في كذا يقرأ هذا. وحاول أن نلخص هذا الكلام. الحمد لله علماؤنا ما ظلموا هؤلاء الناس، كانوا أهل ورع وخوف من الله سبحانه وتعالى. فالحلبي أمر مكشوف وبقي على هذا إلى أن مات إلى آخر أيامه، هو على ما هو عليه ما تغير. نعم، وعلماؤنا لم يظلموه. وكان موقفه من أبي الحسن موقف مخزي، يعني لما منتصر له. أيوة، هو هو هو وسليم الهلالي لما يعني وقفوا في قضية أبي الحسن موقف سيء جدا، ولما حصل يعني أنهم اختلفوا على أمور مالية فيما بينهم بين اختلفوا على أمور مالية، إذا بهم يتراشقون بينهم، أنت كذا وأنت كذا وأنت كذا. فقال بعض المشايخ، قال ما شاء الله، جيتم على الخلاف الذي هو من أجل حق بين حق وباطل، سكتتم وحاولتم أن تحيدوا، ولما جيتم على أمور الدنيا إذا بكم تراشقون. وأنا أقول للأخوة دائما، أقول للأخوة يا أخوة، الذي لا ينتصر للحق سيعاقب بأن ينتصر للباطل، سيعاقب أن ينتصر لنفسه دائما. قل الأخوة، قل الأخوة، انظروا لي، ما في داعي المشاكل، ابعدونا خلونا كذا يا أخوة، ستجد ينتصر لأشياء حقيرة وتافهة والله، ويتراشقون فيما بينهم على أمور مالية. فقال لهم بعض الأخوة، قال بعض المشايخ، قال يعني أنتم الآن تختلفون عشان المال، من أجل المال اذهبوا بس، قال ما يحتاج. فمواقفهم سيئة جدا. يعني الحلبي ممكن ترجع للمختصر إن شاء الله وتجد الكلام. بارك الله فيك، جزاك الله خير. جزاكم الله خير يا شيخنا.